بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال إمام المحدثين أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الوكالة، قال رحمه الله: باب إذا قال الرجل لوكيله ضعه حيث أراك الله، وقال الوكيل: قد سمعت ما قلت. قال: حدثني يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، فلما نزلت: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تعالى يقول في كتابه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث شئت. فقال: بخ ذلك مال رائح، قد سمعت ما قلت فيها، ما قلت فيها، وأرى أن تجعلها في الأقربين. قال: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة رضي الله عنه في أقاربه وبني عمه، تبعوا إسماعيل عن مالك، وقال روح عن مالك رابح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. هذا الحديث الذي ساقه المؤلف حديث أنس رضي الله عنه في قصة أبي طلحة، وقد كان رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالا، يعني من حيث المال، وكان عنده بستان أو ماء يسمى بيرحاء، وبيرحاء بفتح الراء وبضمها، بيرحاء وبيرحاء، والمراد به البستان الذي فيه بئر اسمها بيرحاء، وكان فيها ماء طيب أي عذب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إليها فيشرب من ماء فيها. لما أنزل الله عز وجل قوله تبارك وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، هذه الآية الكريمة، لن تنالوا البر أي لن تدركوا وتحصلوا عليه وتكونوا من الأبرار حتى تنفقوا مما تحبون. وقوله لن تنالوا البر، البر كلمة جامعة لكل خصال الخير الظاهرة والباطنة، كما قال الله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وقال عز وجل: ولكن البر من اتقى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، أي لن تنالوا الخير الكثير حتى تنفقوا مما تحبون. حتى هنا للغاية، أي إلى غاية أن تنفقوا مما تحبون. وقوله مما تحبون، من هنا يحتمل أنها للتبعيض، أي بعض الذي تحبون، ويحتمل أنها لبيان الجنس، فيشمل المدح والثناء من تصدق بجميع ماله، وهي صالحة للأمرين، فتارة يكون التصدق بجميع المال أفضل من التصدق ببعضه، وتارة يكون التصدق بالبعض أفضل بحسب الحال والمصلحة. ثم إنه فوض النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فضعها يا رسول الله، وهذا هو الشاهد من الحديث، ففوض تعيين مصرفها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: بخ، وهذه كلمة تقال لتفخيم الأمر والإعجاب به، ذاك مال رابح، أي مالك الذي تصدقت به رابح، أي ذو ربح، وذلك بالأجر العظيم والثواب الجزيل. ثم قال: وقد سمعت ما قلت، أي في صدقتك، وأنها أحب أموالك. ثم قال: وأرى أن تجعلها في الأقربين، أي في قرابتك. فجعلها في أقاربه وبني عمه، وهذا من باب عطف الخاص على العام. فيستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولاً حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير والبذل والإنفاق في سبيل الله، وأنهم يبادرون ويسارعون إلى الخير. ومنها أيضاً استحباب الإنفاق مما يحب، استحباب إنفاق الإنسان مما يحب، لقوله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ومنها أيضاً أن البر لا ينال إلا بإنفاق الإنسان المال المحبوب، لأن الله عز وجل حصر ذلك فقال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ومنها أيضاً الترغيب في الإنفاق عموماً ولا سيما مما يحب، ولهذا قال الله تعالى ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين إلى أن قال وآتى المال على حبه ذوي القربى، وقال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أعجبه شيء من ماله تصدق به، يتأول قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل يجوز أن ينفق الإنسان جميع ماله أي يتصدق به أو لا، فقال بعض العلماء إنه يجوز أن يتصدق بجميع ماله، وقالوا إن من في الآية الكريمة لبيان الجنس وليست التبعيض. واستدلوا أيضا بحديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة، فجاء عمر رضي الله عنه بنصف ماله، وجاء أبو بكر رضي الله عنه بجميع ماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله، فأثنى عليه ودعا لكل منهما. وهذا إقرار من الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر على صدقته بجميع ماله. وأيضا في حديث كعب بن مالك لما قال إن من توبتي أن أنخلع من جميع مالي، وهذا يدل على أن هذا من الأمور المعروفة، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أرشده إلى أن يتصدق بالثلث. والقول الثاني أنه لا تجوز الصدقة بجميع المال، وهذا بناء على أن من هنا للتبعيض، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد بن أبي وقاص الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. والتحقيق في هذه المسألة أن هذا يختلف باختلاف الأحوال واختلاف الأشخاص، فأما اختلاف الأحوال فإذا دعت الضرورة إلى أن ينفق الإنسان جميع ماله فإن ذلك جائز، كما لو حصل كوارث أو نكبات أو مجاعات شديدة فتصدق بجميع ماله. وأما بالنسبة أو أما باعتبار أشخاص، فإذا كان الإنسان عنده قوة في التوكل على الله عز وجل وقدرة على العمل والتكسب، بحيث أنه إذا بذل ما في يده تكسب فأغناه ذلك عن سؤال الناس، فهذا جائز. أما إذا كان يخشى على نفسه أنه إذا تصدق بجميع ماله بقي عالة على غيره، يستجلي الناس ويسألهم ويقصر في نفقته الواجبة على نفسه وعلى أهله وأولاده، فهذا لا يجوز له أن يتصدق بجميع ماله. ولهذا قال الله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. والصدقة من حيث الأصل مستحبة، فإذا عارضها واجب فإن الواجب يكون فإن الواجب يكون مقدما. ومنها أيضا مشروعية مشاورة أهل العلم والفضل في كيفية الصدقة ووجوه صرفها، لأن أبا طلحة استشار النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ومنها أيضا ما ترجم له البخاري رحمه الله تفويض الغير في مثل ذلك، لأنه قال فضعها يا رسول الله حيث أمرك الله. ومن فوائده أيضا أن الصدقة على الأقارب أفضل من الصدقة على الأجانب إذا كانوا محتاجين، أن الصدقة على الأقارب أفضل من الصدقة على الأجانب إذا كانوا محتاجين، لأنها صدقة وصلة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة. ومن فوائده أيضا فنزلت أن نزول القرآن على نوعين، ابتدائي وسببي. فالابتدائي ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه، والسببي ما تقدم نزوله سبب يقتضيه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب وكالة الأمين في الخزانة ونحوها. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخازن الأمين الذي ينفق، وربما قال الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيبا نفسه إلى الذي أمر به أحد المتصدقين. طيب، هذا الحديث حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخازن الأمين. الخازن هو القائم على حفظ المال وصيانته من طعام أو غيره. وقوله الأمين، وفي رواية المسلم الأمين، فالمسلم هذا هو الوصف الأول، والمسلم هو الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأتى بمقتضى هاتين الشهادتين. فخرج بالمسلم الكافر، لأنه لا نية له معتبرة ولا ثواب له. قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وأما إذا عمل خيرا، الكافر إذا عمل خيرا وأسلم، فإنه يسلم على ما أسلف من الخير. وقوله الأمين، الأمين هذا هو الوصف الثاني، وهو الذي قام بأمانة الحفظ ولم يحصل منه تعد أو تفريط فيما أؤتمن عليه. فخرج بالأمين الخائن، لأنه مأزور غير مأجور. وفي رواية الذي ينفذ ما أمر به، أي أنه غير متكاسل، فهو قوي في تنفيذه. فجمع بين وصفي القوة والأمانة، وهما ركن الولاية. فكل ولاية فلها ركنان: القوة والأمانة. قال الله تعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال: فيعطيه كاملا، يعني يعطي ما أمن عليه كاملا موفرا، بحيث أنه لا ينقص مما أمر بإعطائه شيئا، وأيضا تكون نفسه طيبة بذلك من غير من ولا حسد أو تبرم أو نحو ذلك، أو أن يظهر أن له عليه فضلا، فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين بالتثنية والجمع. فيجوز أحد المتصدقين ويجوز أحد المتصدقين. وقوله فيدفعه إلى الذي أمر له به، يعني من فقير أو مسكين أو غيرهم من المستحقين. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها أولا بيان سعة فضل الله عز وجل وجوده، حيث إن الأجر والثواب يشمل المتصدق ومن كان معينا له على ذلك من خازن من خازن وغيره. وفيه أيضا دليل على أن المشارك في الطاعة مشارك في الأجر، أن المشارك في الطاعة مشارك في الأجر، ومعنى المشاركة أن له أجرا كما لصاحبه أجر، أن له أجرا كما أن لصاحبه أجرا. والمراد المشاركة في أصل الثواب لا في قدره، المراد أنه يشاركه في أصل الثواب لا في قدره. ومثل ذلك ومثل هذا مثل الخازن الأمين في الأجر، المرأة إذا أنفقت من طعام بيتها غير مفسدة. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجر بما أنفقت، ولزوجها أجر بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا. وهذا أيضا فضل من الله عز وجل، أن المرأة إذا أنفقت فلها أجر، ولزوجها أجر، وللخازن أجر. وظاهر الحديث الذي ذكرته أن الزوجة لها أن تنفق من مال زوجها أو من بيته ولو لم تستأذن إذا كانت غير مفسدة، لأن هذا مما جرى به العرف، فلها أن تنفق ما جرى به العرف ولو لم تستأذن. وهذه المسألة أعني إنفاق المرأة من بيت زوجها لها ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يأذن لها الزوج إذنا صريحا، كما لو قال: من جاء من الفقراء أو من طرق الباب من الفقراء والمحتاجين فتصدقي عليه، فهذا واضح أنها تتصدق. والحال الثاني أن يمنعها من ذلك، فليس لها أن تتصدق من مال زوجها أو مما في بيته، لأنها تتصرف في مال غيرها بغير إذنه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. والحال الثالثة أن لا يكون هناك إذن ولا منع من الزوج، بحيث أنه لا يأذن إذنا صريحا ولا يمنع بل يسكت، فحينئذ إذا تصدقت بما جرى به العرف والعادة فلا حرج، لأن الإذن العرفي كالإذن اللفظي، وما أذن فيه عرفا كما أذن فيه لفظا ونطقا. وأما إذا لم يجري العرف بذلك فإنها لا تتصدق إلا بإذن منه. نعم. أحيانا عامل في الفترة. ها؟ أحيانا عامل في الفترة. نعم. الموسم الثمر يصدق لأصحابه. مثل ما قلت، إذا كان شيء جرى به العرف ولا يمنع صاحب المزرعة ما في بأس. أيضاً له أجر، قال لا ينقص من أجرهم شيء. بمعنى أن الأجر الذي يحصل للخازن لا يؤخذ من أجر الآخر، فهمت؟ يعني ليس متساوي. أي لا، مو متساوي.